قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 للدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الفقيه الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. هذا الذي بين معكوفتين من كلام المحقق وليس من كلام المؤلف رحمه الله. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يترتب على الجماع في نهاية رمضان. فقد تقدم في الدرس الماضي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المفطرات أو مفسدات الصوم، لكنه أفرد الكلام في الجماع في هذا الفصل. فإن قال قائل ولماذا أفرد الجماع عن سائر المفطرات، فالجواب هو لأن الجماع ينفرد عن سائر المفطرات بترتب الكفارة عليه إضافة إلى القضاء، بمعنى أنه يوجب مع القضاء الكفارة، بخلاف سائر المفطرات كما يأتي فلا يجب فيها الكفارة مع القضاء. هذا أمر. والأمر الثاني أنه تقدم معنا أن سائر المفطرات يقع التفطير فيها إذا كان الإنسان عامدا ذاكرا، بخلاف الناس أو نحوه فإنه لا يفطر إذا ارتكب المفسد للصيام. وهذا بخلاف الجماع، فإنه كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقع به الفطر حتى ولو كان الإنسان ناسيا. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبول أو دبر فعليه القضاء والكفارة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبول أو دبر فعليه القضاء والكفارة. وكما تلاحظون أن المؤلف رحمه الله لم يشترط الذكر هنا ولا الاختيار، فتجب الكفارة ولو كان الإنسان ناسيا أو مكرها، بخلاف سائر المفطرات. وأيضا أوجب الكفارة وإن لم يحصل الإنزال، فتجب الكفارة إضافة إلى القضاء بمجرد الجماع الكامل في نهار رمضان. وأيضا أفاد قوله في نهاية رمضان أنه تجب الكفارة إذا كان الإنسان يلزمه الإمساك وإن لم يكن صائما. فلو قدم المسافر وهو مفطر فقد تقدم بأنه يلزمه الإمساك حينئذ، فلو جامع من لزمه الإمساك في نهار رمضان وإن لم يكن صائما فعليه الكفارة، فعليه الكفارة. وأفاد قوله في قبر أو دبر أنه لا بد أن يكون فرجا أصليا، وبناء عليه يمكن القول أن ضابط وجوب الكفارة هي أن يقع الجماع العلاج الكامل في قبر أو دبر أصلي في نهار رمضان، وبناء عليه لا تجب الكفارة في القضاء في غير رمضان ولا في صيام النذر ونحو من الواجبات، ولا تجب الكفارة لمن لم ينزل، وإن لمن لم يجامع وإن أنزل لا تجب الكفارة لمن لم يحصل منه الجماع وإن حصل منه الإنزال. نعم. وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الحالات التي يحصل بها الفطر ولا فيجب به القضاء، التي يحصل بها الفطر فيجب القضاء حينئذ ولا تجب الكفارة لتخلف الضابط الذي ذكرناه قبل قليل. فقال المؤلف رحمه الله: وإن جامع دون الفرج فأنزل، المراد أنه أنزل منيا أو أنزل مذيا، وليس المراد إنزال المني فقط. لماذا؟ لأنه تقدم معنا بأنه إذا باشر فأمنى وأمذى فقد أفطر، فليس المراد هنا إنزال المني فقط بل إنزال المني أو إنزال المذي. فقال: وإن جامع دون الفرج فأنزل، يعني منيا أو مذيا، ولو حصل هذا منه عمدا فإنه يفطر ولا كفارة، يفطر ولا تجب الكفارة. قال: أو كانت المرأة معذورة. كذلك إذا كانت المرأة معذورة، كأن تكون جاهلة أو ناسية أو مكرهة، فإنها حينئذ يجب عليها القضاء فقط. أما إذا كانت غير معذورة فيجب عليها مع القضاء الكفارة أيضا أسوة بالرجل. قال المؤلف رحمه الله: أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، يعني في الحالات الثلاث السابقة. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، يعني لو أن الإنسان مسافر ونوى الصيام ثم حصل منه الجماع، بمعنى أنه لم يفطر بشيء قبل الجماع، فإنه حينئذ تجب عليه أو يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. والمراد بالسفر هنا السفر الذي يباح فيه الفطر، الذي هو سفر القصر. فإن قال قائل: ولما لا تجب عليه الكفارة؟ فالجواب هو لأن الصوم لا يلزمه، وقد تقدم أن الكفارة إنما تجب على من يلزمه الإمساك، أن الصوم لا يلزمه، وأن الفطر حصل بنية الفطر قبل الجماع، فالفطر لم يحصل بالجماع في حقيقة الأمر، وإنما حصل بنية الفطر قبل الجماع. وإذا تقرر أن هذا حكم المسافر فهو كذلك حكم المريض الذي يجوز له الفطر، فلو أن المريض الذي يجوز له الفطر أفطر بالجماع فالواجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، لأن المريض الذي يجوز له الفطر والمسافر الذي يجوز له الفطر كلاهما لا تجب أو لا يجب عليه الإمساك. نعم. قال رحمه الله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم. هذه مسألة مهمة، وهي: هل تتكرر الكفارة بتكرار الجماع، أو هل تتكرر الكفارة بتكرر موجبها؟ وهي ترد في كفارة الجماع وفي غيرها من الكفارات، وترد أيضا مثلا في الحدود ونحوها، فيقال: هل تتداخل الكفارات أو لا؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى فصل ذلك على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الجماع في يومين فأكثر، الحالة الثانية أن يكون تكرار الجماع في يوم واحد قبل أن يكفر. الحالة الثالثة أن يكون تكرار الجماع في يوم واحد بعد أن كفر. فهذه ثلاث حالات. فأما الحالة الأولى فالمؤلف رحمه الله يقول: وإن جامع في يومين يعني متفرقين أو متواليين فيجب عليه كفارتان، ولهذا قال: وفي الأولى اثنتان. لماذا يجب عليه اثنتان؟ لأن كل يوم عبادة منفردة، كل يوم عبادة منفردة، فيجب بالفطر فيه بالجماع كفارة منفردة. الحالة الثانية أن يكون التكرار في يوم واحد ولم يكفر، كأن يقع منه الجماع في الصباح ثم يقع منه الجماع بعد الظهر ولم يكفر، فالواجب حينئذ كفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم. لماذا؟ لأن اليوم عبادة واحدة فيجب عليه كفارة واحدة. الحالة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وهكذا لو جامع مرة ثالثة فكفارة ثالثة. لماذا؟ لأن الوطأ محرم، لأنه يلزمه الإمساك، وقد تكرر هذا الوطء المحرم فتتكرر الكفارة كحال المحظورات في الإحرام. لو أن المحرم ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ثم كفر ثم ارتكب المحظور ذاته فإنه كفر كفارة ثانية، وكذلك هنا. وهذا واضح، لأننا إذا قلنا تجب الكفارة على من لازمه الإمساك فهذا الضابط متحقق في من وقع في الجماع بعد أن كفر، فإنه تلزمه أو يلزمه الإمساك فتجب عليه الكفارة بناء على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. نعم، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، فالحكم ليس مختصا بالصائم كما قلت في الضابط في أول الباب، وإنما الكفارة تجب على من ارتكب الجماع في نهار رمضان في قبر أو دبر وهو يلزمه الإمساك حتى وإن لم يكن صائما، كحالة الصبي إذا بلغ وهو مفطر، أو حالة المسافر إذا قدم وهو مفطر، أو حالة المريض إذا برئ وهو مفطر. كل هؤلاء يلزمهم الإمساك، فلو وقعوا في الجماع وجب عليهم الكفارة. نعم. وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. إذا جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة، لأن النظر إنما يكون في وقت ارتكاب موجب الكفارة، فهذا الشخص أتم يوجب الكفارة في وقت وهو مكلف، فكونه يجن بعد ذلك فهذا لا يسقط الكفارة عنه، لأن الكفارة قد استقرت عليه فتجب عليه كما تجب على من لم يطرأ عليه العذر، لأنه لا دليل يدل على سقوط الكفارة بعد استقرارها، لا دليل يدل على سقوط الكفارة بعد استقرارها. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. فلا تجب الكفارة بأي شيء من المفطرات غير الجماع، كالأكل والشرب والإنزال ونحوها. ولا تجب الكفارة بالإفطار في صيام غير رمضان، فرضا كان أو نفلا، فرضا كان أو نفلا كما تقدم. فالكفارة لا تجب إلا بالجماع إذا وقع في رمضان ممن يلزمه الإمساك. فإن قال قائل: ولماذا لم نلحق بالجماع غيره من المفطرات؟ فالجواب هو أن النص إنما أتى في الجماع، كما سيأتي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد قليل. النص إنما أتى في الجماع، ولا يصح أن يلحق به غيره لأنه لا يساويه. فإن قيل: ولماذا لا نلحق غير صيام رمضان بصيام رمضان؟ فالجواب هو أن لرمضان من الحرمة ما ليس لغيره، فلا يصح أن يلحق غير رمضان برمضان. والأصل براءة الذمة من الكفارة ما دام أن الدليل لم يقم على وجوبها. والدليل الذي جاء به وجوب الكفارة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما هو متفق عليه، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق وبعرق، والعرق المراد به المكتل الذي يوضع فيه التمر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال: اذهب بهذا وتصدق به. فقال: على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني ما بين لابتي المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعمه أهلك. فهذا الحديث هو الحديث الذي دل على وجوب الكفارة بالجماع في نهاية رمضان، وهو الذي دل على ما يتعلق بها من أحكام. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم، هذه الكفارة على 3 مراتب، وهي على الترتيب لا على التخير. والدليل فيها هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة هي مثل كفارة الظهار التي جاءت في سورة المجادلة. قال المؤلف: وهي عتق رقبة. وحيث قال الفقهاء بعتق رقبة في الكفارات، فالمراد بذلك عتق الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب الضارة بالعمل. يعني حيث وجب على الإنسان عتق رقبة، فلا يجزئ إلا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وما مقدار ما يعطى كل مسكين؟ مقدار ما يعطى كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو أقط، وهي الأشياء التي تجزئ في كفارة في زكاة الفطر. فالكفارات تخرج مما يخرج في زكاة الفطر، مد بر أو نصف صاع إما سواه. والدليل على هذا التحديد هو أن العرق، أن العرق الذي جاء به الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 15 صاعا، والخمسة عشر صاعا يساوي 60 مدا، لكل مسكين مد بر. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد سقطت، يعني إذا لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا فإن الكفارة تسقط ولا تثبت في ذمته، تسقط ولا تثبت في ذمته، بحيث أنه لو اغتنى بعد ذلك فلا تجب عليه الكفارة لأنها لم تثبت في ذمته. فإن قال قائل: وما الدليل على سقوطها؟ فالجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بكفارة أخرى، فإنه لما قال: على أحوج منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا أو أحوج منا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعمه أهلك، ولم يذكر له لزوم الكفارة في ذمته. ومن المتقرر عند أهل العلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كانت واجبة في ذمته لأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن قال قائل: وهل هذا هو شأن بقية الكفارات على المذهب؟ الجواب: لا، بقية الكفارات سوى كفارة الجماع في نهاية رمضان تثبت في الذمة، بمعنى كفارة مثلا الظهار إذا لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا تثبت في ذمته، وهكذا سائر الكفارات. وإنما الكفارة التي لا تثبت في الذمة هي كفارة الجماع في نهار رمضان. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يفسد الصيام، وهي الأشياء التي يحرم على الصائم اقترافها، وإذا اقترفها وجب عليه القضاء، أتبع ذلك بما يكره، وهي الأشياء التي لا ينبغي للصائم اتيانها، لكنه لو فعلها فإنه لا يأثم بذلك ولا يفسد صيامه. ثم ذكر بعد ذلك أيضا ما يستحب للصائم، ثم ذكر بعد ذلك في آخر الباب حكم القضاء. فبدأ رحمه الله تعالى بما يكره للصائم. نعم. قال رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يكره جمع ريقه فيبتلعه. وفهمنا من ذلك أنه لو ابتلع ريقه بلا جمع فإنه لا شيء عليه ولا كراهة، أما إذا جمع ريقه فإنه يكره له أن يبتلعه. ولماذا حكموا بالكراهة؟ قالوا: خروجا من خلاف من قال بفطره، والخروج من الخلاف مستحب. قال: ويحرم بلع النخامة، سواء كانت النخامة من صدره أو من جوفه أو من دماغه فإنها فإنه يحرم عليه ابتلاعها. قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني يفطر بها فقط. لماذا قال فقط؟ يعني أنه لا يفطر بالريق، وإنما يفطر بالنخامة فقط إذا وصلت إلى فمه. أما إذا ابتلعها قبل أن تصل إلى فمه فإنه لا يفطر بذلك. أما إذا وصلت إلى فمه أعني النخامة ثم ابتلعها فإنه يفطر بذلك. لماذا فرقنا بين الريق إذا جمعه والنخامة؟ الجواب هو أن الريق مصدره الفم بخلاف النخامة فإن مصدرها غير الفم، فإذا ابتلعها بعد وصولها إلى فمه أفطر بذلك. ولهذا نقول إن الريق إذا أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه فإنه يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه فارق موضعه، بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه ريق ثم أدخله فإنه لا يفطر بذلك، لأن الريق في الحالة الثانية لم ينفصل عن محله. وإذا تقرر بأنه يفطر بالنخامة إذا ابتلعها فإن هذا الشأن أيضا إذا كان في دمه في فمه دم، إذا تنجس فمه بدم أو نحوه فليس له أن يبتلع هذا الدم مع ريقه، وإن بلعه مع إمكان تحرزه منه فإنه يفطر. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. نعم. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره ذوق طعام بلا حاجة، فالمؤلف رحمه الله تعالى قيد كراهية ذوق الطعام إذا كانت بلا حاجة، ومفهوم المخالفة أنه إذا كان ذوق الطعام لحاجة فإن الذوق حينئذ أو التذوق غير مكروه. والدليل على ذلك أنه جاء ابن عباس رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله ومضغ علك قوي، يعني كذلك يكره له مضغ علك قوي، لأن العلك على نوعين، إما أن يكون العلك قويا أو يكون العلك متحللا. فالحالة الأولى إذا كان العلك قوي يكره مضغه، والعلك القوي المراد به العلك الذي كلما مضغه صلب أكثر فلا يتحلل. فإن قال قائل وبما أنه لا يتحلل لماذا قالوا بأنه مكروه؟ فالجواب أنهم حكموا بالكراهة، قالوا لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني إذا وجد طعم الطعام الذي ذاقه أو وجد طعم العلك في حلقه فإنه يفطر بذلك، لأنه وصل إلى جوفه، حاله حال الأكل والشرب. الحالة الثانية العلك المتحلل، وهو كحال أكثر الأعلاك الموجودة الآن تتحلل في الريق فيظهر طعمها من حلاوة أو نحوها من أنواع الأطعمة. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يعني صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله، أنه إنما يحرم مضغ العلك المتحلل إذا بلع ريقه، وأنه إن لم يبلع ريقه فلا يحرم عليه مضغه. أولا، لا إشكال بأنه إن بلع ريقه ومع الريق شيء مما تحلل فإنه يفطر بذلك بلا إشكال، لكن هل مضغ العلك الذي يتحلل بلا بلع للريق جائز؟ مفهوم كلام الحجاوي رحمه الله أنه جائز، لأنه قيد التحريم بقوله إن بلع ريقه. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهي من المسائل التي خالف بها المشهور من المذهب عند المتأخرين، فالذي في الإقناع للحجاوي نفسه والمنتهى لابن النجار أنه يحرم مضغ العلك المتحلل وإن لم يبلع ريقه، لأنه ربما بلع ريقه وتحلل، لأنه ربما تحلل في ريقه فوصل إلى حلقه بغير قصد منه فيعرض صومه للفساد. إذن المذهب عند المتأخرين، وهو الذي في المنتهى والإقناع، أنه يحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا، فإن وصل إلى حلقه أفطر وإلا فلا يفطر. نعم. قال رحمه الله: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ما حكم القبلة للصائم وهكذا سائر دواعي الوطء من المباشرة ونحوها دون الفرج؟ الجواب أنها على ثلاث حالات. نص المؤلف رحمه الله تعالى على حالة منها. الحالة الأولى أن تكون القبلة تحرك شهوته لكنه لا يظن أن يقع منه الإنزال، لكن ربما حركت شهوته فوقع في الجماع، فحكم هذا هو الكراهة. الحالة الثانية أن تكون القبلة ونحوها لا تحرك الشهوة مطلقا، فهي جائزة بلا كراهة. الحالة الثالثة أن يخشى أو يعرف من حاله أنه إذا قبل أو باشر أنه يحصل منه الإنزال، فهذا القبلة ونحوها في حقه محرمة. أما الحالة الأولى، الحالة المكروهة، فالدليل عليها ما في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى شابا يعني عن القبلة ورخص لشيخ، قالوا لأنه تحرك الشهوة بالنسبة للشاب بخلاف الشيخ الكبير. ويشهد لهذا ما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لأربه، يعني شهوته. الحالة الثانية ألا تحرك شهوته فله فعلها بلا كراهة. الحالة الثالثة أن يظن الإنزال أو يخشى الإنزال، كأن يعرف من حاله أنه إذا قبل أنزل، فهذا يحرم عليه التقبيل. لماذا؟ لأنه ليس للإنسان أن يباشر ما قد يترتب عليه الفطر، ليس للإنسان أن يباشر ما قد يترتب عليه الفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. ويجب يعني يجب مطلقا سواء في حق الصائم أو غير الصائم، فهذه الأمور المحرمة هي أمور محرمة على الصائم وغير الصائم، وبناء على كونها محرمة على الصائم وعلى غير الصائم لا يفطر الصائم بارتكابها، لأن النهي عنها ليس عائدا إلى الصيام وإنما عائدا إلى أمر آخر، والنهي إذا كان عائدا إلى أمر آخر لا يقتضي الفساد. لكن اجتناب الكذب والغيبة والشتم واجب على كل حال، وهو على الصائم أوجب. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا جاء عن السلف رحمهم الله تعالى التوقي لصيامهم، وكان بعضهم يلزم المسجد يوم صيامه حتى لا يقع في مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله: وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يكره أتبع ذلك بما يسن للصائم، فقال رحمه الله: وسن يعني للصائم لمن شتم قوله إني صائم. وهل يقول ذلك جهرا أو سرا؟ هل يقول ذلك سرا أو جهرا؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم، والمذهب عند متأخر الحنابلة أنه يقوله جهرا، سواء كان في صيام فرض أو في نافلة. قالوا: سن قول لمن شتم قوله يعني جهرا إني صائم، وذلك لأن القول جهرا هو الأصل في الكلام، هذا من جهة، وهو أيضا الذي يتحقق به المقصود من قول هذه الكلمة، فإن الإنسان إذا قال إني صائم كان حريا به أن يردع الطرف المقابل عن الاستمرار في الشتم، كما أن فيه تذكيرا لنفسه في عدم مجاراة هذا الشاتم بالشتم. والدليل على استحباب قول الصائم لهذه الكلمة إذا شتم ما في متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتأخير سحور، يعني يسن تأخير سحور. وقد أفاد هذا استحباب السحور، استحباب السحور واستحباب تأخيره، فالسحور سنة وتأخيره سنة. والدليل على استحباب تأخير السحور ظاهر قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا يدل عليه ما في المتفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال له الراوي: كم بينهما، يعني بين سحوركم وبين قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة؟ قال: مقدار 50 آية. فهذا يدل على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم السحور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعجيل فطر، يعني يسن تعجيل الفطر. ويشهد لذلك ظاهر الآية أيضا: ثم أتم الصيام إلى الليل. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فأما فعله، ففي متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأما فعله فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يكون الفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، فإن عدم أفطر على ما يجد. والدليل على استحباب البدء بهذه الأشياء في الفطور حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في السنن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول ما ورد، يعني يستحب للصائم أن يقول عند فطره ما ورد، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من استحباب قول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم. قال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. ختم هذا الباب بأحكام القضاء، لأن القضاء إنما يجب عند إتيان الإنسان بأحد المفطرات. فقال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. القضاء في أصله واجب، لقول الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن المستحب هاهنا هو القضاء على صفة الفورية والتتابع، فيستحب القضاء فورا ولا يجب المباشرة الفور، وإنما يستحب القضاء فورا على صفة التتابع، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر. فالقضاء واجب موسع أمده رمضان الآخر أو القادم. والدليل على جواز تأخير القضاء إلى رمضان وعدم جوازه بعده، دليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على جواز التأخير تأخيرها رضي الله عنها، ولو كان هذا محرما لما أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودل تأخيرها إلى شعبان دون ما بعد شعبان هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخره لعذر الانشغال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤخره إلى ما بعد رمضان. فإن فعل، إن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان، إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون تأخيره لعذر فلا شيء عليه سوى القضاء، يعني لا يترتب عليه شيء جديد بالتأخير، وإنما الواجب عليه القضاء الذي وجب أصلا بفطره. الحالة الثانية أن يكون تأخيره لغير عذر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. الواجب عليه حينئذ أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا. القضاء هو لأجل الأيام التي أفطرها، والإطعام هو لأجل التأخير بغير عذر. والدليل على وجوب الإطعام مع القضاء هو أن هذا روي عن جماعة من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. لكن لو مات من أخره لغير عذر بعد رمضان آخر فإنه يطعم عن كل يوم مسكين واحد فقط، ولا نقول يجب عليه إطعام مسكين عن اليوم الذي أفطره وإطعام مسكين عن التأخير، وإنما يكون الواجب هو إطعام مسكين لكل يوم فقط. فإذا مات لا فرق بين أن يكون أخر أو لم يؤخر. والمؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الباب في من مات وعليه صيام أو نحوه من العبادات. ومن مات وعليه صيام أو نحوه من العبادات لا تخلو من حالتين: إما أن تكون واجبة عليه بأصل الشرع، وإما أن تكون قد وجبت عليه بإيجابها على نفسه. مثال ما وجب عليه من الصيام بأصل الشرع مثل رمضان أو الكفارات أو الصيام 10 أيام لمن لم يجد دم المتعة، هذا صيام وجب بأصل الشرع، وقد يجب الصيام على الإنسان بإيجابه على نفسه في حالة النذر. نبدأ بالحالة الأولى وهي من مات وقد أفطر أياما من رمضان ولم يقضها، فما الحكم؟ نقول أن هذا يحتاج إلى تفصيل ينبغي أن يكون طالب العلم دقيقا في استيعابه، لأنه يقع الخلط في هذه المسألة عند كثير من طلبة العلم. فمن مات وعليه أو فمن مات وقد أفطر أيام من رمضان فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون غير مكلف حين أفطرها، كحالة الهرم الكبير الذي زال عقله، فهذا لا شيء عليه لأن الصيام لم يجب عليه أصلا. الحالة الثانية أن يكون قد وجب عليه الصيام أو أن يكون مكلفا، لكنه حين أفطر أفطر لأجل عذر لا يرجى زواله، وهو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. فإذا مات هذا الشخص ولم يطعم فإنه يجب عليه أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. لماذا؟ لأن إطعام المسكين وجب عليه بفطره من حين أفطر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. الحالة الثانية الثالثة أن يكون قد أفطر لعذر يرجى زواله، كحال المسافر والمريض مرضا يرجى برؤه، والحامل والمرضع. فهؤلاء لا يخلون من حالتين: الحالة الأولى ألا يتمكنون من القضاء فلا شيء عليهم. ومثال ذلك لو أن شخصا أفطر 5 أيام من رمضان لأنه كان مسافرا ثم مات يوم العيد، فلا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام ولا شيء. لماذا؟ لأن الذي وجب عليه بفطره عدة من أيام أخر. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فبما أن الذي وجب عليه بفطره عدة من أيام أخر ولم يمهل إلى الأيام الأخر فإنه لا شيء عليه. الحالة الثانية من الحالة الثالثة أن يكون قد تمكن من الصيام لكنه لم يصم، فهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يؤخر أكثر من رمضان فهذا يأثم ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا، الحالة الثانية ألا يؤخر إلى رمضان القادم فهذا لا يأثم لكن يجب عليه أو يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ما الدليل؟ الدليل هو أن الواجب عليه حين أفطر هو القضاء، وقد تمكن من القضاء لكنه لم يقضي، كأن يفطر 5 أيام من رمضان لأجل السفر ثم يموت في آخر شوال وقد زال عنه عذر السفر لكنه لم يصم. فلا بد أن يلاحظ طالب العلم هذه الحالات الثلاث والتفصيل في الحالة الثالثة، لأن الملاحظ عند كثير من طلبة العلم أنهم لا يدققون في هذه المسائل ويجعلون حكمها واحدا، وهذا خطأ وفيه إيجاب ما لم يجب على الإنسان. أكمل الحديث فأقول بأن المسائل الحالات السابقة في من مات وقد أفطر أياما من رمضان طالب العلم بحاجة إلى أن يضبطها ويدرك الفرق بينها ومأخذ الفرق، لأنه يقع الخلط فيها عند كثير من طلاب العلم فتجدهم يحكمون بوجوب الإطعام أو الصيام في كل الحالات، وهذا كله خطأ. إذا تقرر ذلك والحالات السابقة فقد يقول قائل: ولماذا تقول يجب الإطعام ولا يجب أو ولا يصح أن يقضي عنه وليه؟ يعني لماذا نقول في من مات وقد أفطر أياما من رمضان وتمكن من قضائها بأنه يطعم عنه ولا يصام عنه؟ فالجواب هو أن الإطعام هو البدل حال الحياة، فكان ينبغي أن يكون هو البدل بعد الوفاة. من لم يستطع الصيام حال الحياة ينتقل إلى الإطعام ولا يأمر غيره أن يصوم عنه، فكذلك بعد الوفاة لا ننتقل إلى صيام غيره مع وجود البدل وهو الإطعام، وهذا ظاهر لمن تأمل. فإن قال قائل: وماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه؟ فالجواب أن هذا الحديث كما سيأتي إنما هو في صيام النذر. فإن قال قائل: ولماذا فرقنا بين صيام النذر وصيام رمضان؟ فالجواب أننا فرقنا لأمور، منها أن صيام النذر لا بدل له، ولهذا من نذر أن يصوم وكان عاجزا عن الصيام لا نقول أطعم عن كل يوم مسكينا، وإنما سيأتي معنا أن كفارة النذر إذا لم يستطعه الإنسان كفارة يمين. فثمة فرق بين النذر وصيام رمضان في حال الوفاة وفي بعد الوفاة، وهذا الحكم السابق الذي ذكرته كما قلت ليس خاصا بصيام رمضان، وإنما هو في صيام رمضان ونحوه مما وجب على الإنسان بإجاب الله تعالى كالكفارات وصوم المتعة. طيب يطعم عنه من ماذا؟ يطعم عنه من تركته، لأنها دين في ذمته. أما إذا لم يكن له تركة فلا يجب ذلك على الولي، إن فعل هذا فحسن لكن لا يجب عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم، لما تكلم عن الصيام الواجب بإجاب الله ختم الباب بصيام النذر وحج النذر واعتكاف النذر وصلاة النذر، فقال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم، يعني صوم نذر، أو حج يعني نذر، أو اعتكاف نذر، أو صلاة نذر، ولم يوفي بنذره، فما الحكم؟ نقول: لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد تمكن من الوفاء بنذره لكنه لم يفي بنذره، كأن ينذر أن يصوم يوما ثم يعيش بعد نذره شهرا وهو لم يصم هذا اليوم، فيجب حينئذ على الولي إما أن يصوم عنه أو يخرج من تركته لمن يصوم عنه، فإن لم يكن له تركة فلا شيء واجب على الولي وإنما هو مستحب. هذا في الصوم وفي الاعتكاف وفي الصلاة ونحوها من العبادات. أما الحج والعمرة فإنها تخرج من التركة سواء كان متمكنا منها أو لم يكن متمكنا منها، بمعنى لو أنه نذر أن يحج ثم مات مباشرة فإنها تخرج من تركته، بخلاف ما لو نذر أن يصوم ثم مات مباشرة فإنه لا يخرج من تركته. لماذا؟ لأن الحج تدخله النيابة في حال الحياة، فكذلك الشأن بعد الوفاة بخلاف الصيام ونحوه، فلا يثبت في ذمته إلا إذا تمكن منه، فإن تمكن من بعضه دون بعض، وهكذا القضاء من رمضان، إن تمكن منه من بعضه دون بعض وجب القضاء من الولي أو من يقوم مقامه فيما تمكن منه فقط. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه عن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. يقول المؤلف رحمه الله: استحب لوليه قضاؤه، وهذا فيما إذا لم يكن له تركة، أما إذا كان له تركة فالولي مخير بين أمرين: إما أن يقضي أو أن يخرج من ماله لمن يفي بنذره، وفي الصيام يخرج لمن يصوم عنه كل يوم مقدار طعام مسكين. ولو صام أو حج أو اعتكف غير الولي فإن ذلك يجزئ مطلقا، يجزئ مطلقا، بمعنى سواء كان هذا بإذن الولي أو بغير إذنه، فلا يشترط إذن الولي في قضاء هذه الحقوق عن الميت. وآمل أن يكون الإخوة والأخوات الكرام قد استوعبوا التفريق بين صيام النذر وبين صيام رمضان في من مات وعليه صيام نذر أو صيام رمضان، والحالات التي ذكرتها قبل قليل. ولعل الإخوة أو بعض الإخوة والأخوات يضعون مشجرة تقسيم لهذه الحالات ويتداولونها بينهم في المنتدى في الإنترنت بحيث يحصل به استيعاب هذه الصور. بقيت مسألة أخيرة فاتني التنبيه عليها في موضعها، وهي أنه لما ذكرنا جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يصل إلى رمضان اللاحق، ما حكم صيام النافلة لمن كان عليه أيام من رمضان؟ الجواب أن صيام النافلة لمن عليه صوم واجب لا يصح، فالمذهب أنه لا يجوز صيام النافلة قبل قضاء رمضان، ولو صام لم يجزئ، لأن الفرائض مقدمة على النوافل، هذا هو المذهب. ولهذا هذه المسألة من الفروق بين الزكاة وبين الصيام، لأنه تقدم معنا في آخر كتاب الزكاة أن من وجبت عليه الزكاة فأخرج صدقة التطوع قبل الزكاة أجزأت وصحت، وقلت لكم في موضعها أن هذه المسألة تخالف الصيام كما سيأتي. فينبغي أن يكون طالب العلم حاضر الذهن في الأشباه والنظائر. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. نعم، لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في صيام رمضان ختم هذا الكتاب بباب صوم التطوع، والمراد به صيام النافلة، وهو على أحوال، فثمة تطوع مطلق وثمة تطوع مقيد، وكله قد جاء فيه الأجر والفضل العظيم. ومن ذلك ما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونحو هذه الأحاديث التي جاءت في فضيلة صيام التطوع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ونحو هذه الأحاديث. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن الصيام الذي جاء فيه نص خاص في استحبابه ومشروعيته. نعم. قال رحمه الله: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم. نعم، قال المؤلف رحمه الله: يسن صيام أيام البيض، والمراد بها يوم 13 و14 و15 من كل شهر. تسمى أيام البيض لأن البدر في لياليها يكتمل فتكون لياليها مضيئة. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. والسنة أن تكون هذه 3 أيام من كل شهر في أيام البيض. والدليل على مشروعية صيام أيام البيض حديث أبي ذر رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 أو فصم 13 و14 و15. هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه في السنن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاثنين والخميس، يعني يسن صيام الاثنين والخميس. ويدل على ذلك ما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما: يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويوم الخميس آكد من يوم الاثنين، لأنه جاء فيه عفوا، ويوم الاثنين آكد من يوم الاثنين آكد من يوم الخميس، لما في المتفق عليه لما في الصحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وست من شوال، يعني يسن أن يصوم 6 أيام من شوال. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشهر الله المحرم. طيب، ها هنا مسألة: 6 من شوال، هل الأفضل تكون بعد العيد مباشرة نعم الأفضل على المذهب أن تكون متتابعة بعد العيد مباشرة، وهذا الكلام لمن لم يكن له عذر. أما من كان مشغلا بعبادة أخرى كصلة الرحم فلا شك أن قيامه بصلة الرحم ونحوها وجمعه بين العبادتين أولى، لكن المذهب هو أنه يستحب المبادرة والمتابعة في صيام الست من شوال. قال المؤلف رحمه الله: وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. والدليل على مشروعية صيام شهر الله المحرم ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وآكد شهر الله المحرم العاشر الذي هو يوم عاشوراء ثم التاسع. والدليل على آكدية هذين اليومين يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء الأحاديث الواردة في صيام يوم عاشوراء، كحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة التي قبله، كما في صحيح مسلم. وكذلك يستحب صيام التاسع لما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني لأصومن التاسع مع العاشر. قال المؤلف رحمه الله: وتسع ذي الحجة. تسع ذي الحجة الدليل على مشروعية استحباب صيامها عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وجه الدلالة أنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، يدخل في عموم قوله العمل الصالح فيهن كل عمل صالح. وقد جاء في ذلك أحاديث في صيامها لكن لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمدة هو عموم حديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: ويوم عرفة. فيوم عرفة يتأكد استحباب صيامه لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: احتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. لكن استحباب صيام يوم عرفة إنما هو لغير الحاج، أما الحاج بعرفة فالسنة أن يكون مفطرا. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة حينما كان حاجا، وأيضا لأنه عن الصيام ربما يضعف الإنسان عن الاجتهاد في الدعاء. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يسن صيامه أعقب ذلك بما يكره صيامه وما يحرم صيامه. نعم. قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويكره إفراد رجب، والمراد صيام رجب جميعه لأن فيه إحيان لشعائر الجاهلية. أما إذا صام منه وأفطر كما يفعل في غيره من الشهور، بمعنى إذا كان له عادة صيام من الشهور مثلا خمسة أيام أو ستة أيام وصامها في رجب فإنه لا كراهية في ذلك. قال: والجمعة. فالمذهب أنه يكره إفراد الجمعة، يعني ويكره إفراد رجب وإفراد الجمعة. والدليل على كراهية إفراد الجمعة بالصيام ما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وأيضا متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حبيبة رضي الله عنها وهي قد صامت يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالت: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. أما إذا صام معها غيرها فلا كراهية حينئذ، أو صام يوم الجمعة لا لأجل كونه يوم الجمعة وإنما لكونه يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا كراهية إذن، لأنه لم يصم لأجل يوم عرفة يوم الجمعة، فيوم الجمعة لا مزية له في الصيام عن غيره من سائر الأيام. قال المؤلف رحمه الله: والسبت، يعني يكره إفراد يوم السبت. فالمكروه على المذهب هو الإفراد، لا صيام يوم السبت، وهو أيضا مكروه فقط. والدليل الذي استدلوا به في كراهية يوم السبت ما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لكن هذا الحديث، فإن قال قائل ظاهر هذا الحديث النهي عن صيام يوم السبت مطلقا سواء أفرد أو لم يفرد، فلماذا حملوا الحديث على الإفراد؟ فالجواب هو أن الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، يدل بصراحة على جواز صيام يوم السبت. فجمعا بين الأحاديث حملوا هذا الحديث الذي فيه النهي عن صيام يوم السبت حملوه على الكراهة، لكن هذا الحديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: والشك، يعني يكره صيام يوم الشك. لكن يوم الشك على المذهب كما تقدم معنا في أول كتاب الصيام أو كتاب الصوم، يوم الشك على المذهب ليس هو يوم الشك عند غيرهم، وإنما يوم الشك على المذهب هو اليوم 30 من رمضان إذا كان لم يحل دون هلال رمضان غيم ولا قتر، يعني إذا كان يوم 29 من شعبان صحوا ومع ذلك لم يرى الناس الهلال، فإن يوم 30 بعده هو يوم الشك المنهي عن صيامه. أما إذا حال دونه غيم أو قتر فإنه يجب صيامه احتياطا على المذهب على ما تقدم الكلام فيه في أول كتاب الصوم. والدليل على كراهية صيام يوم الشك هو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام لليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أما إذا كان الإنسان له عادة في الصيام فصامه، كأن يكون يصوم يوم الاثنين فوافق ذلك يوم 30 من شعبان، فإنه لا كراهية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ومن دخل في لعلنا نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بما يحرم صيامه، ونستأنف إن شاء الله الدرس المقبل حتى يكون الكلام متصلا فيما يحرم صيامه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.